بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 260، مع سورة إبراهيم. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها ولا تطيق عدها، ولا تقوم بحصرها لكثرتها، كالسمع والبصر وتقويم الصور إلى غير ذلك من العافية والرزق، نعم لا تحصى. يعني الإنسان قد يستطيع أن يعدد بعض الأشياء، ولكن ثمة نعم ونعم ونعم ونعم لن يستطيع الإنسان تعدادها جميعها، إذن لن يستطيع إحصائها. فإذا كان لا يستطيع إحصائها فلن يستطيع أداء شكرها، فعلى الإنسان أن يتضرع إلى ربه ومولاه، وأن يحذر أن يقارف المعصية، لأن هذه نعم، فإذا استخدمت هذه النعم في المعصية لقد استبدلت نعمة الله تعالى ما ليس في محله، وهذا من الظلم أنك تضع الأشياء في غير محلها. وفي ختام الصفحة يعني بيان حال الذي يظلم، سواء يظلم نفسه أو يظلم الآخرين، أو الظلم الذي هو بين العبد وبين ربه، وهو الشرك بالله، لأن الشرك أعظم الظلم. ثانيا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدرا، فحرمه الله في الشرع، ويسر من أسباب حرمته قدرا ما هو معلوم، حتى إنه لم يرده ظالما بسوء إلا قسمه الله، كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. إذن منزلة الدعاء منزلة عظيمة جدا، وينبغي على الإنسان أن يتعبد ربه بالدعاء الصالح. ثالثا، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة. ومن هذا من عظيم أدبه، من عظيم أدبه، ولذلك يعني على الإنسان أن يحمل الأدب، وأن لا يرد كل شيء يمر عليه. يعني أنت حينما تكون في هذه الحياة يحصل لك ممن هو أقرب الناس إليك ومن غيرهم أشياء أنت تكرهها، فلا ترد على هذه الأشياء بالأمر السيء، بل عليك أن تأخذ بمحاسن القول وتأخذ بمحاسن الفعل دواما. ولذا يعني قول إبراهيم من عصاني فإنك غفور رحيم قد حمله على هذا ما كان يأخذ على نفسه من القول الجميل والنطق الحسن وجميل الأدب. فأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ما كانوا طعانين ولا لعانين، والمؤمن يقرأ سيرهم ليسير على سننهم ويتبع هديهم، وهذا من مقاصد قراءة القرآن. رابعا، ربنا ليقيموا الصلاة، أي اجعلهم موحدين مقيمين الصلاة، لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية، فمن أقامها كان مقيما لدينه. وذلك الإنسان يخشع في صلاته حتى يخشع في خارج الصلاة فيؤدي حقوق الله تعالى. خامسا، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وأما قول إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء، فالمراد بالسمع هنا السمع الخاص، وهو سمع الإجابة والقبول، للسمع العام لأنه سميع لكل مسموع. إذن الله سبحانه وتعالى يعني يستجيب دعاء أوليائه، ونحن لما نقول سمع الله لمن حمده معناه استجاب الله دعاء من حمده. حتى الإنسان دائما يطالع النعم فيؤدي حمد الله تعالى. سادسا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي اصبر كما صبر إبراهيم، وأعلم المشركين أن تأخير العذاب ليس للرضا بأفعالهم بل سنة الله إمهال العصاة مدة. قال ميمون بن مهران: هذا وعيد للظالم وتعزية للمظلوم. سابعا، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي لا تضرفوا من شدة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل، نسأل الله العافية والسلام. معاني الكلمة: تهوي إليهم، تميل إليهم، وتحن، تشخص ترتفع عيونهم فيه ولا تغمض. العمل بالآيات: أولا، تذكر ظلما وقع منك وتحلل منه قبل أن تتمنى ولا تستطيع. يعني الإنسان يحصل منه الظلم للآخرين فعليه أن يتحلل ويطلب السماحة وأن يرد حقوق غيره التي استلبها. ثانيا، ادعو الله بأدعية إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثالثا، ادعو الله أن يرزقك الذرية الصالحة: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. على الإنسان أن يسعى دواما لصلاح الذرية حتى يكون امتدادا لعمر الإنسان. التوجيهات: لا تستطيع أن تعدد نعم الله تعالى عليك فضلا عن أن تشكرها، ولكن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لاهجا بشكره: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالإنسان عليه أن يخضع لربه وأن يكثر من حمد الله. ثانيا، علاقة الإيمان والتوحيد أولى من علاقة الرحم والنسب. ثالثا، الحفاظ على أمن البلد من أول أمنيات الصالحين والدعاة، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمع يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.